السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قوله سبحانه وتعالى من بقلها ليس بمعنى البقوليات، هنا بمعنى كل ما ينبت الربيع. وقال بعض المفسرين كل نبات ليس له ساق، زي البقدونس زي الفجل زي الكرفس، كل الحاجات التي ليس لها ساق مما يأكلها الناس وتأكلها الدواب. يبقى بقلها هنا بمعنى ما ينبت الربيع، أو كل نبات ليس له ساق وليس بمعنى البقوليات. أيضا هنا كلمة فومها ليس بمعنى الفول، ولكن قال بعض المفسرين أنه الثوم، والبعض قال أنه القمح. يبقى فومها بمعنى الثوم أو القمح وليس بمعنى الفول. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.